الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فصل في تعارض اللفظين. وإذا تعارض لفظان فلا يخلو إما أن يكون خاصين أو عامين، أو أحدهما خاصا والآخر عاما، أو كل واحد منهما خاصا من وجه عاما من وجه. فإن كان خاصين مثل أن يقول لا تقتلوا المرتد واقتلوا المرتد وصلوا ما لا سبب له عند طلوع الشمس، ولا تصلي ما لا سبب له عند طلوع الشمس، فهذا لا يجوز أن يرد إلا في وقتين ويكون أحدهما ناسخا للآخر. فإن عرف التاريخ نسخ الأول بالثاني، وإن لم يعرف وجب التوقف. وإن كان عمين مثل أن يقول من بدل دينه فاقتلوه ومن بدل دينه فلا تقتلوه وصلوا عند طلوع الشمس ولا تصلوا عند طلوع الشمس، فهذا إن أمكن استعمالهما في حالين استعملا، كما قال صلى الله عليه وسلم خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وقال شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. طيب، قبل ما نخش في تفاصيل الحديث بيتكلم هنا الإمام الشيرازي عن حالات تعارض النصوص. حالات تعارض النصوص عندنا أحوال. الحالة الأولى أن يتعارض نصين خاصين، حتى احنا هنتكلم بالمنطق وبالعقل. لما أنا أقول مثلا هلال موجود هنا وأقول هلال مش موجود هنا، ده خاص مش حاجة عامة. هل يمكن تصور ان النصين دول او ان القولين دول كلاهما حقيقي؟ يمكن تصور ذلك بشرط ان يكون في زمانين مختلفين. يعني اكون بقول هلال مش موجود هنا والمقصود دلوقتي، وهلال موجود هنا اكون قلتها مثلا اول امبارح ما قلتهاش النهارده. فنفس الكلام لما نيجي نتكلم بخصوص الشرع، لو جه نصين خاصين متعارضين فبننظر في التاريخ، لأن لا يمكن أن هما يكونوا صدروا عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن الله عز وجل إلا في وقتين مختلفين، مستحيل يكونوا صدروا في نفس الوقت. فبننظر في التاريخ ويكون المتأخر منهما ناسخ للمتقدم، نشوف أنه المتأخر ويبقى ناسخ. زي مثلا النهي عن زيارة القبور لو ثبت، أو ثبات النهي عن زيارة القبور لو ثبت عندنا النص، لأن احنا ثبت بالحديث الناسخ نفسه لو كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوره. والحديث المبيح لا يمكن يكون النبي صلى الله عليه وسلم حرم زيارة القبور وأبحها في نفس اللحظة، لكن بيحمل على إيه؟ إن هي كانت منهي عنها ثم بعد ذلك أحلت. ماشي؟ يبقى دي الحالة الأولى اللي هي تعارض نصين إيه؟ خاصي. طيب الحالة الثانية تعارض نصين عامين. تعارض نصين عامين، في الحالة دي بنحمل كلاهما أو بنحمل كل حديث على أحوال دون أحوال، أو بنحمل واحد من الحديثين على أحوال دون أحوال إن لم نقل بالنسخ. فمثلا المثال اللي هو مديه هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الشهود من شهد قبل أن يستشهد، وقوله صلى الله عليه وسلم من شر الشهود أو من شر الشهود من شهد قبل أن يستشهد. الحديثين متعارضين، إزاي يبقى من خير الشهود هو نفسه يبقى من شر الشهود؟ لكن هنا في عموم، لذلك فيحمل كل منهما على حال غير الآخر. فقال أصحابنا الشافعية حملوا على أوجه، قالوا الأول محمول عليه إذا شهد وصاحب الحق لا يعلم أن له شهدا، فإن الأولى أن يشهد له وإن لم يستشهد ليصل المشهود إلى حقه أو المشهود له إلى حقه. والثاني محمول عليه إذا علم من له الحق أن له شهدا، فلا يجوز للشاهد أن يبدأ بالشهادة قبل أن يستشهد، وإن لم يمكن استعمالهما وجب التوقف في القسم الذي قبله. ده لسه هنخش فيه. بس كان بيقول هنا وإن لم يمكن استعمالهما، يعني ما امكنش استعمال كل واحد منهم في حالة، وجب التوقف كالقسم الذي قبل. حصل تعارض ونتوقف. المقصود هنا الشافعية جمعوا ازاي؟ قالوا ان في حالتين، حالة ان يكون المشهود له يعلم ان له شاهدا، لا يبقى انت ما تروحش تشهد غير لما يطلبك، وحالة ان يكون ما يعلمش اصلا ان كان في شاهد. احنا بنتكلم في حالة تعارض حديثين عامين، بنقول يحمل كل واحد منهم على حالات. ف بالظبط، فده حالة من الحالات. البعض مثلا حمله فرق بين المسائل اللي فيها حقوق الله عز وجل والمسائل اللي فيها حقوق العباد، قال ان خير الشهود من شهد قبل ان يستشهد، ان ده خاص بالمسائل او بالقضايا اللي فيها حقوق العباد، اما شر الشهود من شهد قبل ان يستشهد، ان ده خاص بايه؟ بحقوق الله عز وجل. البعض فرق بين شهود الحق وشهود الزور وهكذا الى اخره. يعني كل من الفقهاء حمل الحديث الحديثين على محملين مختلفين. معنى الحديث، هو احنا مش اللي يهمنا معنى الحديث، احنا اللي يهمنا القاعدة بس كتطبيق. خير الشهود من شهد قبل ان يستشهد، يعني افضل الشهود اللي يشهد قبل ما يطلب منه اداء الشهادة، وشر الشهود معناها برضو ان اسوأ الشهود هو من طلب منه، هو من شهد قبل ان تطلب منه الشهادة. فهم بيجمعوا بين الحديثين. فبنقول هنا ان لم يمكن استعمالهما، لو ما قدرناش نستعمل كلا الحديثين، ما قدرناش نجمع بينهم، نحمل ده على حالات وده على حالات، بيتعارض، يا اما نعمل بالنسخ يا اما نتوقف. ماشي. طيب الحالة الثالثة، ان كان احدهما عاما والاخر خاصا. ماشي. ان كان احدهما عاما والاخر خاصا، مثل تعارض قوله تعالى حرمت عليكم الميتة مع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر، ومثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمسة أوسق من التمر صدقة. فالواجب في مثل هذا وأمثاله أن يقضى بالخاص على العام. ومن أصحابنا من قال إن كان الخاص متأخرا والعام متقدما نسخ الخاص من العام بقدره، بناء على أن تأخير البيان عن وقت الخطاب لا يجوز، وهو قول المعتزلة. وقال بعض أهل الظاهر يتعارض الخاص والعام، وهو قول القاضي أبي بكر الأشعري. وقال أصحاب أبي حنيفة إن كان الخاص مختلفا فيه والعام مجمعا عليه لم يقض به على العام، وإن كان متفقا عليه قضي به. والدليل على ما ذكرناه هو أن الخاص أقوى من العام، لأن الخاص يتناول الحكم بلفظ لا احتمال فيه، والعام يتناوله بلفظ محتمل، فوجب أن يقضى بالخاص عليه. وأما إذا كان كل واحد منهما عاما من وجهه يخش في المسألة أو في الحالة الرابعة. إحنا بنتكلم في الحالة الثالثة اللي هي حالة تعارض نص عام ونص خاص. وده المثال مثلا زي قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة. فين هنا العموم يا شيخ؟ ازاي تبقى نكرة بقى بدل معرفة؟ مش مفردة، ونقدر نقول اسم جنس. ماشي. فهنا قال استغرق حرمت عليكم الميتة كلها، مع قوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. فين الخاص يا شيخ؟ أيما خاص؟ ده أيما لفظ عام. فين الاستثناء أصلا؟ هو الشرط اصلا عموم ولا خصوص؟ الشرط خصوص. الشرط مخصص ده في المتصل مش في المنفصل، انما النص الشرط نفسه اسلوب عام. لما اقول لك من ذكر نجح، ما تقوليش الشرط هنا خاص. ازاي حول ايما ايهاب دبيغ فقد طهر؟ فين الخصوص اصلا؟ في يا جماعه المفروض ان السؤال ده ما كانش يتسأل اصلا. الجلد حضرتك الميتة كلها من حرام، لكن ده خط بالظبط لفظ ايهاب، لفظ خط. هو ايما عموم في الايهاب نفسه، يعني اي ايهاب مهما كان اي جلد، انما الخصوص الايهاب نفسه. هقول الميتة عموم، الايهاب خصوص من الميتة. فيها شيء مالك ايه؟ فالإهاب خاص من الميت، أيما الإهاب دبغ فقد طهر، هذا تعارض عام وخاص. كذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء العشر. طب فين هنا العموم يا شيخ؟ فين الإسلام؟ نعم، مالها السماء؟ يعني أي سماء؟ هو عموم في أي سماء، بس ملوش دعوة بالحكم. ماشي، مال بالظبط، ما هي لا بتشمل أي شيء تسقيه السماء فيه العشر. احنا المفروض ان احنا بناخد الأصول عشان تتطبق، فمش معقول تبقى دي حاجات المفروض دي يعني تطبيقات بسيطة. في مساقة السماء العشر. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس في ما دون خمسة أوسط من التمر صدقة. طب فين الخصوص اللي هنا؟ مالها خمسة؟ بالظبط، إن في ما دون خمسة، يبقى اللي تحت الخمسة ده جزء محدد من كل ما سقط السماء. ماشي، فليس في ما دون خمسة أوسط من التمر صدقة. إذن هنا تعارض عام وخاص. مذهب الشافعية في ذلك تقديم الخاص على العام. ليه؟ لأن الخاص يشبه النص في الحكم، بمعنى الخاص قطع الدلالة. يعني قطع الدلالة، لما أقول لك ذهب أحمد في احتمال يكون حد تاني، إنما لما أقول ذهب الطلاب ممكن أغلب الطلاب بس مش كلهم، فهنا ده قطعي في الدلالة. فلما يتعارض مع، احنا قلنا العام دلالته ايه؟ وقطعية على ايه؟ بالظبط، العام قلنا قطعية على اصل المعنى، ظنية على كل فرد من الافراد. يبقى في حق الفرد ده دلالة العام ايه؟ تعارضت مع دلالة الخاص اللي هي ايه؟ اللي هي قطعية. يبقى هقدم مين؟ الخاص. فعندنا في المذهب يقدم الخاص على العام. بيذكر عن البعض انهم قالوا لو الخاص جاء متأخرا عن العام ان هو يكون ناسخا له، وبنوا ده على مسألة هل يجوز النسخ. بيقولوا لو العام جه الاول وبعدين الخاص جه بعدين، فيقولوا ان الخاص هنا ينسخ بقدر ما جاء به من العام. يعني ايه؟ لا، ان دخلنا نسخ تفرق في حاجات كتير. اول فرق انه هيشترط فيه شروط النسخ، انما لو قلنا تخصيص ما يشترطش شروط النسخ. مثلا الجمهور على ان القرآن لا ينسخ بالسنة. الحاجة التانية في الفرق ان معنى كده انك هتثبت ان الفترة اللي قبل الحديث ما جه ان الحكم فيها كان خلاف كده. يعني هنقول ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في مساقات السماء العشر، وقال ليس في ما دون خمسة أوسق من التمر صدقة، ان كان الحكم الاول والفترة ان كل ما ينزل من السماء او كل ما يسقى بالمطر فيه العشر، ثم نسخ النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك الحكم الى كذا، والفترة دي كان الحكم فيها خلاف ذلك. ده نقطة تانية غير النقطة الاولانية اللي احنا نقول ان هيشترط فيها شروط الايه؟ النسخ. فدول فرقين مهمين. ماشي؟ لا، هو يبقى معناها ان الحكم كان موجود، وده لسه احنا هنتكلم بقى في جزئيتين. احنا هنا بنتكلم ان الخاص متأخر عن العام. ماشي؟ في مسألة هنتكلم فيها تاني، اللي هي الخاص متأخر عن وقت العمل بالعام، دي مسألة تانية. طيب، مسألة تأخير الخاص عن العام، لسه ما اتكلمناش في المسألة دي، أنا بتكلم في تأخير الخاص عن العام. الخاص تأخر، اللفظ الخاص تأخر عن اللفظ العام. اللي قالوا بإن ده نسخ قالوا لأن لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، إنه ما ينفعش أؤخر البيان عن وقت الخطاب. طبعا المسألة دي المفروض إن هي في النسخ، لكن هنتعرض لها بسرعة. ده مذهب المعتزلة. أما المذهب اللي هو لا يجوز تأخير البيان عن الخطاب، ده قول المعتزلة. عند الخطاب مش عند حاجة؟ وافقهم البعض، لكن هو في الأصل قول المعتزلة. أما قول الجمهور بأنه يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة أو إلى وقت العمل، وده يظهر في الصلاة مثلا. نزل قول الله عز وجل وأقيموا الصلاة وفرضت الصلاة، حد كان يعرف مواقيت الصلاة غير لما جبريل نزل صلى بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم قال له بين هذين وقت؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لم يكن يعلم وقت الصلاة حين فرضت عليه الصلاة. طب وده تأخير للبيان، لم يبين الصلاة هتصلى ازاي ولا امتى مع فرض الصلاة، فتأخر البيان عن وقت الخطاب لكن لم يتأخر عن وقت العمل. ساعة ما جت أول صلاة جبريل عليه السلام نزل وبين للنبي صلى الله عليه وسلم هذا الوقت وبين له كيفية الصلاة. أما تأخير البيان عن وقت الحاجة فده اللي ما يجوزش، أو عن وقت العمل ما ينفعش. ربنا عز وجل ده من تكليف ما لا يطاق، ربنا عز وجل يأمرك بالصلاة وصلاة الظهر وبعدين يجي وقت الصلاة وانت ما تعرفش تصلي الظهر ازاي وما نزلش لسه حكم يبين لك كيفية صلاة الظهر، فده من تكليف ما لا يطاق، وتكليف ما لا يطاق مستحيل في حق الله جل وعلا. اللي ايه؟ لا يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب، لكن يجوز تأخيره لا معلش، هو يجوز تأخير البيان عن وقت الخطاب لكن لا يجوز تأخير البيان عن وقت العمل أو الحاجة. ما ينفعش يؤخر البيان عن وقت الحاجة أو وقت العمل، إنه يجوز يتأخر عن وقت الخطاب ماشي. فبالتالي لما نقول إن الخاص لو تأخر عن العام يصبح ناسخ مش مخصص، لا الكلام ده ما يجوش أصلا، إنما لو تأخر عن وقت العمل بالعام نقول إن هو هنا ينسخ مش يخصص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان لشك أنه هيبين تخصيص هذا العام قبل العمل مش بعدين، مش بعد ما الناس عملت وأخطأت في العمل. ده كيبقى تكليف ما لا يطاق، يعني الشخص مكلف بفعل معين أو التكليف هو ما يعرفوش، أو إحنا مش بنتكلم على الشخص، إحنا بنتكلم على الأمة ككل إن هي مكلفة بأمر معين وهي لا تعلم ولا سبيل إليها، ما عندهاش سبيل أصلا إن هي تعلم. اجتهاد مبني على إيه؟ على نص؟ لا ده ما فيش نص أصلا، يعني ما فيش، أنت اجتهدت وبذل كل مجهودك ما تقدرش برضه تعرف، فده من تكليف ما لا يطاق. فبالتالي بنقول إن الخاص لو تأخر عن وقت الخطاب دي ما فيهاش إشكال، إنما لو تأخر عن وقت العمل هو ده اللي يصبح نسخ وليس بتخصيص. واضحة؟ فيها إشكال؟ فيها إشكال؟ طيب. وقال بعض أهل الظاهر وهو قول القاضي أبو بكر الأشعري يتعارض الخاص والعام، وده طبعا مبني على إن الظاهرية بيروا قطعية أصلا خبر الأحاد، بيروا مفيش حاجة اسمها ظنية، خبر الأحاد قطعي كل حاجة عندهم قطعية، فعندهم ده حصل نوع من أنواع التعارض بين الحديثين. ونبدأ ساعتها بقى نشوف الحال عندهم قطع الدلالة وقطع الثبوت وكل حاجة عند الظاهرية. هو دي اللي إيه علاقة الظاهرية بقطع الدلالة؟ ده الثبوت ولا لا؟ هما بيقولوا على كل حاجة قطعية، ما عندهمش موضوع الظنية دي. ما هو لو أثبتوا الظنية هيثبتوا القياس. بلخصوا نص الدنيا. أنا بقول لك هما لو أثبتوا الظنية هيثبتوا القياس. هي مشكلتهم في القياس، يقول لك لا القياس ده ظن، والقرآن مليء بذم الظن. هما لو أثبتوا الظن، أثبتوا إن خبر الأحد ظني، خلاص يبقى إحنا يجوز لنا العمل بالقياس برضه، لأنه ظني، لأنه ورد إن النبي صلى الله عليه وسلم قاس. هما بيجوا يقول لك لا قياس النبي صلى الله عليه وسلم يختلف، لأن الحجة في قول النبي صلى الله عليه وسلم مش في القياس نفسه. ليه؟ لأنه كده أصبح قطعي بقول النبي صلى الله عليه وسلم. هيواجه بس يلزم من ذلك إن هم يخلوا كل حاجة قطعية، وده اللي هم عملوه. تهيألك ما كانش ابن حزم تعب يعني. أنا شايف إحنا مش هندرس الحديث صحيح كله صحيح. كمان. فدام صححه الألباني يبقى صحيح. هو ابن حزم اصلا بيسب المقلدة، يعني انت بتتكلم في ايه؟ يعني التقليد غير جائز اصلا عند ابن حزم. طب انا مجتهد على طول، انا خلص عدى على بعض على طول الحديث، احفظ الحديث بس، لا محتاج قوة فظيعة في اللغة. لا عشان انت تعمل كذا عايز حاجة. بقى حاجة في اللغة بقى قبل الصلاة انا بكره. المهم فبنقول هنا ان فهم بيعتبروا ان ده قطعي، وبالتالي عندهم ان ده تعارض، حصل تعارض بين الخاص والعام، وده في الواقع قول الاحناف اللي هو ايه، ان تعارض العام والخاص يتعارض. ليه؟ لان العام عندهم قطعي الدلالة على افراد، والخاص قطعي الدلالة على الفرد الخاص بيه، فتعارضوا. تعارضوا بقى نشوف هنعمل ايه. لو قرآن وسنة شك ان القرآن هيقدم، مفيش، يلجأوا للنسخ يا اما يتساقطوا، وهكذا يتساقطوا. يعني لو ما لقوش حاجة في الاخر يسقطوا الحديثين كده، يتوقف ويبحثوا عن دليل خارجي خارج عن عن الدليلين. ان العام عندهم قطع الدلالة على افراده، فالفرد احنا بنقول ليه بنقدم الخاص على العام؟ الخاص قطعي والعام ظني على الفرد، فالخاص هو عنده هي العام قطعي والخاص قطعي، مفرقتش، فأصبحوا القطعيين. دي قاعدة لما نخش في باب التعارض والترجيح، القطعيين لا يتعارضان، يعني ما ينفعش يبقى في مشكلة بين قطعيين، ممكن ظنيين، إنما قطعيين تتوقف على طول، يبقى في إشكال مش واصلك. فاللي بنتكلم عليه طبعا لجأوا هم قالوا إن العام لو كان خصص من قبل يقدم الخاص، لأنه كده أصبح مجاز خلاص. اما لو ما خصصش يبقى في تعارض بينه وبين الخاص، ونشوف بقى هنعمل ايه. ده حقيقة قول الأحناف، وإلا فالبعض بيحاول يفسره بتفسيرات أخرى، لكن هو ده مذهب الأحناف اللي هم نصوا عليه. ماشي. الحالة الرابعة، أما إذا كان كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه، يمكن أن يخص بكل واحد منهما عموم الآخر، مثل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس، مع قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذ ذكرها. فإنه يحتمل أن يكون المراد بالنهي عن الصلاة عند طلوع الشمس ما لا سبب لها من الصلوات، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، ويحتمل أن يكون المراد بقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها في غير حال طلوع الشمس، بدليل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس. فالواجب في مثل هذا أن لا يقدم أحدهما على الآخر إلا بدليل شرعي من غيرهما يدل على المخصوص منهما، أو ترجيح يثبت لأحدهما على الآخر. المقصود هنا في بقى حالة رابعة، أن يكون حديثين كل منهما عاما من وجه خاصة من وجه، زي المثال اللي احنا بنقوله النهي عن الصلاة بعد الفجر مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها. لو أنا جيت أقول، يعني أنا ممكن دلوقتي أجي أستدل أقول بصوا يا جماعة، لا مفيش صلاة بعد الفجر، تقول لي إزاي النبي صلى الله عليه وسلم قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها؟ أقول لك لا، ده مخصوص بحديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عند طلوع الشمس، وأنت حديثك عام في جميع الأوقات. ممكن أنت تيجي تقول لي لا، ده أنت حديثك اللي عام في كل الصلوات، نهى عن كل الصلوات، انما من نام عن صلاة او نسيها. ايه نهى عن كل الصلوات؟ ايه اللي نهى عن كل الصلوات؟ من نام عن صلاة، ده نكرة في سياق شرط، اي صلاة مهما كانت، وانا بأخصصها بالصلاة اللي بتقضى اللي هي ايه؟ الفرض ده متفق عليه، دي بره المسألة، اللي هو حديث اللي هو صلاة ايه؟ ما لها سبب، الاحاديث الصلاة اللي لها اسباب، فما لا سبب له او ما له سبب داخل. فممكن اقول لك لا انا اللي هخصص حديثك بحديثي، وانت تقول لا انا اللي هخصص حديثك بحديثي، لان كل من الحديثين عاما من وجه خاصا من وجه، يبقى انا لازم اقدم احد الحديثين بدليل خارجي او بقرينه خارجيه. هيجي اللي هيقول ان يجوز صلاه ما له سبب من الصلوات بعد طلوع الشمس زي الشافعيه، هيقولوا هنقدم حديث من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذ ذكرها مقدمة. طب إشمعنى هتقدم الحديث؟ هيقولك لسببين، أول سبب إنه حديث عام لم يخص، أما الحديث الآخر عام مخصوص. مخصوص بإيه؟ بالفريضة. إجماعا لو واحد صحي بعد طلوع الشمس وما كانش صلى الصبح هيصليها، فيبقى أول حاجة أو أول قرينة ان الحديث ده لم يخص والحديث ده خص، فيدل ان ده اقوى في دلالته على افراده من ده. لم يخصص خالص اقوى في دلالته على كل فرد من افراده من اللي اتخصص. اللي اتخصص احنا ادركنا كده ان هو اتخصص، ان هو مش المقصود بكل افراده، تاكدنا من ذلك. انما التاني مازال ظاهره انه المقصود منه كل افراده. الحاجه التانيه اللي بتخلينا ناكد كده ان الحديث مخصوص بنفس الحديث، يعني هو الفريضه احنا طلعناها بايه؟ بالحديث بتاع من نام عن صلاه او نسيها فليصليها اذا ذكرها. احنا طلعنا اصلا الفريضه بنفس الحديث، فظهر ان هذا الحديث اقوى في عمومه من ذلك. طيب اللي قالوا لا ما نصليهاش كانت وجهتهم ايه؟ وجهتهم قالوا ان ده حديث فيه حظر وده حديث فيه امر، وان الحظر اولى وان ده احط، لان ده استحباب وتحريم، فيقدم الايه؟ التحريم، لان ده الاحط، ولان النهي بيقدم على الامر والحظر بيقدم على الاباحه. هو انت كده كده بتخصص ده بده او ده بده، فاشمعنى؟ يعني مش قاصر على التخصيص بس، يعني لا ما هم نقلوا ناحيه تانية. انت هو ما اتكلمش بقى في التخصيص، قالك ان هنخصص بتاعي ليه؟ ان بتاعي هو الاحوط، ولان هو نهي والنهي اقوى من الامر في الدلاله. ماشي؟ برضو من الأمثلة بتاعتها كما روي عن عثمان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجمع بين الأختين، قال أحلتهما آية وحرمتهما آية والتحريم أولى. الآية بتاعت وأن تجمعوا بين الأختين، والآية بتاعت وما ملكت أيمانكم. طب إحنا بنقدم بنقول طيب واحد مش هيتزوج أختين إنما هيملك أختين ملك يمين، هل يجوز؟ ممكن أجي أستدل لك أقول لك آه، ربنا عز وجل بيقول وما ملكت أيمانهم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أو ما ملكت، كل اللي ملكت أيمانهم، ما فصلش. واحد تاني هيقول لأ، ربنا عز وجل بيقول هو أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. واحد هيقول لك الآية دي عامة في الأختين وأنا هخصصها في حالة ملك اليمين بالآية التانية، واحد تاني هيقول لك دي عامة في ملك اليمين وخصصها في حالة الأختين بالإيه؟ بالآية. طيب وجه التقديم والتأخير، أول حاجة وجهوها بالأحوط والتحريم، إن الأصل في الفروج الحرمة والمنع، فوجهوها بالأحوط فقدموا آية وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. الوجه التاني إن الآية الأولى سيقت في بيان حكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف، سيقت في بيان إيه؟ حكم. أما الآية الثانية سيقت في بيان إيه؟ المدح. المدح. طب إحنا خدنا في مسألة خدناها في العموم قبل التوقف إن العامل اللي جه في السياق مدح أو ذم، قلنا إنه اختلف فيه أصلا على ثلاث أقوال، قول إنه مش عام أصلا، انه لا عموم له، والقول الثاني انه عام، والقول الثالث انه عام ولكن اضعف في العموم من ايه؟ من العام الذي سيق لاجل الحكم. ودينا المثال بقول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضه في الزكاه، فاكرين؟ واضح ان انت اللي فاكر مش فاكرين. وهل يجوز أن يخلو مثل هذا من الترجيح؟ من الناس من قال لا يجوز ومنهم من قال يجوز، وإذا خلا تعارض وسقط ورجع المجتهد إلى براءة الذمة. يعني لو حصل تعارض ما قدرناش إن احنا نرجح فيه، يتعارض الحديثين ويسقط ونرجع إلى إيه؟ إلى براءة الذمة، يعني الحديثين كل منهما يلغي أثر الآخر كأن الاثنين مش موجودين. وأما أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجوز التخصيص بها، وذلك مثل أن يحرم أشياء بلفظ عام ثم يفعل بعضها فيخص بذلك اللفظ العام. ومن الناس من قال لا يجوز التخصيص بها، وهو قول بعض أصحابنا، لأنه يجوز أن يكون مخصوصا به، والأول أصح لأنه وإن جاز أن يكون مخصوصا إلا أن الأصل مشاركته الأمة في الأحكام، ولهذا قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. الواقع يعني عشان تبقى المسألة متصورة بالنسبة لنا أو تأصيل المسألة، إن الفعل نفسه هو مخصص للنبي صلى الله عليه وسلم، وإحنا بالقياس على النبي صلى الله عليه وسلم. وصلت؟ دلوقتي النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهي عام، بعدين النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيء خاص من النهي العام ده. في حق النبي ده تخصيص، هو النهي العام يتناول النبي صلى الله عليه وسلم كمان، ففي حقه ده تخصيص. طب في حقنا احنا بالقياس على النبي صلى الله عليه وسلم، طب تفرق في ايه؟ تفرق ان في فارق ان احنا نقول ان النص متناول وبين بالقياس. بالقياس لو جبنا عله مانعه من القياس خلاص، او شككنا في القياس خلاص، ما بقاش قياس، ما بقاش تخصيص. ماشي. وأما الإقرار فيجوز التخصيص به، كما روي أنه رأى قيسا يصلي ركعتي الفجر بعد الصبح فأقره عليه، فيخص به نهيه عن الصلاة بعد الصبح لأنه لا يجوز أن يرى منكرا ويقره عليه، فلما أقر دل على جوازه. احنا لما نتكلم هل الإقرار بيخصص العام ولا لأ، فنقول الإقرار يخصص العام، الإقرار بيخصص العام. لكن في المسألة المفروضة يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى قيسا يصلي صلاة الصبح، يبقى خصصه بالحالة دي. لما نيجي نقيس عليها حالة تانية نشوف وجه الشبه بينها وبين الحالة اللي خصها النبي صلى الله عليه وسلم، وهل في فارق مؤثر ولا مفيش. ماشي. يبقى إما بنعمل نوع من أنواع القياس لعدم الفارق أو القياس في معنى الأصل، إما قياس العلة إن نشوف العلة في الإقرار ده كانت إيه وننقلها إلى غيرها وكذلك. فصل. وأما الإجماع فيجوز التخصيص به لأنه أقوى من كثير من الظواهر، فإذا جاز التخصيص بالظواهر فالإجماع أولى، وده طبيعي لأن الإجماع قطعي الدلالة بخلاف ظواهر النصوص ظنية. ظاهر الحديث ظني يحتمل معنيين، أما الإجماع فقطعي الدلالة، فكان أقوى في التخصيص من ظواهر النصوص وأولى التخصيص به. وأما قول الواحد من الصحابة إذا انتشر وعلم له مخالف لم يجوز التخصيص، وإن لم يعرف له مخالف فهو حجة يجوز التخصيص بها لأنه أصبح إجماع سكوتي. والمسألة المبنية الأولى على حجية قول الصحابي، يعني لا يرى أن قول الصحابي حجة، أغلبهم يقول بأنه يخص به العموم. أما من لا يرى أنه حجة فالطبيعي أنه هيقول لا يخص به العموم. وإن لم ينتشر فإن كان له مخالف لم يجوز التخصيص به، وإن لم يكن له مخالف فهل يجوز التخصيص به؟ يبنى على قولين في أنه حجة أو لا. فإن قلنا ليس بحجة لم يجوز التخصيص به، وإذ قلنا أنه حجة فهل يجوز التخصيص به؟ فيه وجهان، أحدهما يجوز والثاني لا يجوز. طبعا اللي عليه المذهب أن قول الصحابي أصلا ليس بحجة. الثلاث مذاهب الثانية عشان جمهور الأصوليين شافعي. أنت أصلا جمهور الأصوليين كلهم شافعي وجمهور المحدثين شافعي، فده طبيعي. إنما مذهب الحنفية والحنابلة والمالكية إنه حج. فصل. وأما القياس، أنت كنت متخيل مفيش حد بيقول بيه؟ أنا كنت متخيل إنه الشافعي بس في القديم وخلاص يعني. وأما القياس فيجوز التخصيص به، ومن أصحابنا من قال لا يجوز التخصيص به، وهو قول أبي علي الجبائي، وطبعا ده من المعتزلة، واختيار القاضي أبي بكر الأشعري. أما قول جمهور أهل السنة وجمهور الأصوليين أن القياس مخصص. ليه؟ لأن احنا نقول أن القياس ده في معنى النص، يعني هو بينقل معنى من النص لنص آخر أو لحكم آخر. ولأن إجماعا وقع التخصيص بالقياس في المسائل، زي مثلا العبد إجماعا إذا زنى يجلد نصف الحد، ما يجلدش الحد كامل. طب ايه الدليل على ذلك؟ مع ان الله عز وجل يقول والزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة قياسا على الأمن. الآية ذكرت الأمن ما ذكرتش العبد. يبقى احنا خصصنا الآية الصريحة بالقياس إجماعا، ما خالفش فيها حد، يعني مفيش حد طلع قال لا العبد يجلد 100، ده إجماع. فدل ذلك على أن التخصيص بالقياس محل إجماع أهل السنة أو إجماع القائلين بالقياس. أما المخالف فقوله في منتهى الضعف. يعني ثبت فعلا في مسألة، ثبت في مسائل، أنا بدي مثال واحد، إنما ثبت في مسائل كثيرة. ومادام إحنا بنقول إن القياس دليل، يبقى لا وجه للقول بعدم التخصيص به، وهو دليل، فإيه وجه عدم التخصيص به أصلا؟ وقال عيسى بن أبان: إذا ثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم جاز التخصيص به، وإن لم يثبت يثبت تخصيصه بدليل يوجب العلم لم يجز. وقال بعض أهل الإعراب: إن دخله التخصيص بدليل غير القياس جاز التخصيص به، وإن لم يدخله التخصيص بغيره لم يجز. والدليل على جواز ذلك أن القياس يتناول الحكم فيما يخصه بلفظ غير محتمل فخص به العموم كاللفظ الخاص. طيب إيه وجه قول بعض أهل الإعراب بذلك؟ إنهم بيروا أن العموم إيه؟ قطع الدلالة على أفراده. وإذا كانوا بيقولوا العموم قطع الدلالة على أفراده بالضبط، يبقى لما هيخالف القياس طبيعي إن هم هيقدموا مين؟ العام، لأن القياس ظني. أما النص عندهم أو الحديث العام قطع. ماشي؟ وأما قول الراوي فلا يجوز تخصيص العموم به، وقال أصحاب أبي حنيفة يجوز. والدليل على أنه لا يجوز هو أن تخصيصه يجوز أن يكون بدليل ويجوز أن يكون بشبهة، فلا يترك الظاهر بالشك. وكذلك لا يجوز ترك شيء من الظواهر بقوله مثل أن يحتمل الخبر أمرين وهو في أحدهما أظهر فأصرفه الراوي إلى الآخر فلا يقبل ذلك منه لما بيناه في تخصيص العموم. وإما إذا احتمل اللفظ أمرين احتمالا واحدا فصرفه إلى أحدهما، مثل ما روي عن عمر رضي الله عنه أنه حمل قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء على القبض في المجلس، فقد قيل إنه يقبل ذلك لأنه أعرف بمعنى الخطاب وفيه نظر عندي، ده عند الشيرازي. أما قول الجمهور فإن قول الراوي في حالة أن يكون احتمالين متساويين يبقى قول الراوي هنا مرجح. يعني لو نص في حالتين متساويتين أو لفظ يحتمل معنيين متساويين فالراوي قوله أرجح في التفسير. ليه؟ لأنه أعلم باللغة، ولأنه طبعا شاهد الواقع، يعني شاهد الواقع وشاهد النبي صلى الله عليه وسلم قال كده إمتى وفين والكلام ده كله. فصل. وأما العرف والعادة فلا يجوز تخصيص العموم به، لأن الشرع لم يوضع على العادة، وإنما وضع في قول بعض الناس على حسب المصلحة، وفي قول الباقين على ما أراد الله تعالى، وذلك لا يقف على العادة. الكلام هنا بيقول إن العرف والعادة لا يجوز تخصيص العموم بالعرف أو بالعادة، لأن الشرع لم يوضع على العادة. وطبعا المسألة دي فيها كلام كتير جدا بس مش وقتها. الشرع لم يوضع على العادة وإنما وضع. بيقول إن الأصوليين والفرق الإسلامية كلها ما بين قولين، إن الشرع وضع على حسب المصلحة، وفي الحالة دي ملوش دعوة بالعادة، المصلحة قد تختلف مع العادة. والباقيين يقولون إنه وضع حسب إرادة الله جل وعلا بدون توقف لا على عادة ولا مصلحة ولا أي حاجة خالص، ولم يقل أحد أن الشرع وضع حسب العادة. فصل. أما تخصيص أول اللي هي طب الرابح ولا هي الدليل ولا هو أصلا ما قالش قولين الشيخ، هو قال قول واحد. طب إيه الدليل؟ هو ده الدليل بتاعه، إن هو بيقول إن الشرع وضع. أنت بتتكلم الدليل أو راجع في إيه؟ المصلحة ولا ده هو بيستدل يا شيخ، ده دي المفروض إحنا ما نتكلمش فيها دلوقتي، ده دي التحسين والتقبيح العقلي يا شيخ. ده المسألة دي هي مسألة التحسين والتقبيح العقلي. اه يعني قايمه على كده يعني، بس هي التحسين والتقبيح العقلي مش قايمه عليه. ما هو اللي هيقول ان في تحسين وتقبيح او ان العقل يحسن ويقبح بيقول ان الشرع قائم على حسب المصلحه، المعتزله واهل السنه والماتريديه. اما الاشاعره فبلا بيروا لا، ان الشرع قائم حسب ما اراد الله جل وعلا وملوش ارتباط باي حاجه، انما هو ده ذكره للاستدلال بس. هو بيقول ان يا اما بيقول كذا يا اما كذا، وفي الحالتين العاده ملهاش دعوه بالموضوع، فبيخرج العاده. فصل. أما تخصيص أول الآية بآخرها وآخرها بأولها فلا يجوز ذلك، مثل قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وهذا عام في الرجعية وغيرها. ثم قال في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن، وهذا خاص بالرجعيات. فيحمل أول الآية على العموم وآخرها على الخصوص، ولا يخص أولها بآخرها، لجواز أن يكون قصد بآخر الآية بيان بعد ما اشتمل عليه أو اشتمل عليه أول الآية، فلا يجوز ترك العموم في أولها لأجل خصوص آخرها. طبعا الواقع أن كلام الشرازي وإن كان سليم بمعنى أن ده ما يبقاش دليل تخصيص لكنه قرينة. إيه هو الأول كلام الشرازي؟ بيتكلم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى آخر الآية، في آخر الآية وبعولتهن أحق بردهن. طب المطلقات ده لفظ عام تدخل فيه بالظبط، يدخل فيه الرجعية وغير الرجعية. طيب وبعولتهن أحق بردهن ده رجعية، تكون غير رجعية هو قصد بها بعولتهن أحق بردهن في آخر الآية، ده رجعية ماشي ده في الرجعية. طب هل يخص اللي في أول الآية باللي في آخر الآية؟ يعني كون أول الآية بيقول والمطلقات وبعدها يقول وبعولتهن أحق، يبقى معنى كده المطلقات اللي في الأول الرجعيات بس. هو الواقع ان ما يلزمش، لكنها ممكن تبقى قرينة. يعني ايه؟ يعني عند التعارض دي من الحاجات اللي تضعف الدليل، ما تسقطهوش لكن تضعف. احنا بنتكلم ان في المسألة الفقهية المسألة بتبقى مجموع مظنات، الدليل ده بيضعف نتيجة القرينة دي، والدليل ده بيقوى نتيجة القرينة دي، والحديث الضعيف ضعف منجبر او ضعف بسيط وان كان مش حجة لكن بيدي قوة للأدلة الموجودة. يعني لو في جنبه قياس أو جنبه حديث آخر أو غيره، ده بيدي قوة وبيعمل نوع من أنواع التعديد والمساندة. فاحنا بنقول إن حاجة زي كده بتضعف الاستدلال بالآية أو بالعموم، لكن ما بتقضيش عليه. ماشي؟ وصلة؟ وصلة؟ يعني يعني بنقول إن هو مازال فعلا حجة في العموم، لكن ده بيضعف من قوة العموم ده. يعني زي ما بنقول، زي ما قلنا مثلا العموم اللي جه في سياق مدح وذم قلنا ان هو اضعف من العموم اللي جاي في سياق بيان الحكم. قلنا العام اللي خصص قبل ذلك قلنا مازال حجة، البعض قال ما بقاش عام خلاص، لا احنا نقول مازال عام لكن اصبح اضعف من العام الذي لم يخصص من قبل. صح؟ فكذلك لما يجي اخر الآية تبقى بالشكل ده، ده يضعف دلالة العموم. شوف معلش، انا مش فاهم هو ازاي العام اللي خصص لسه عام، عام في الباقي بعد التخصيص هو خصص منه حالات بس مازال بيعم الباقي الحالات. ماشي كده، يبقى احنا وقفنا عند مسألة التعرض، ونخش المرة الجاية في القول في اللفظ الوارد على سبب. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.